طيب نبدأ بالكتاب، نبدأ بتفسير السورة بداية سورة الفاتحة. طيب في أحد يقرأ؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة، إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها المقول العباد، العباد المقول من مقول العباد، عندي شغل العباد العباد من مقول العباد. طيب بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، المؤلف في تفسيره شرع مباشرة في تفسير سورة الفاتحة ولم يضع مقدمة لهذا التفسير، لم يضع مقدمة لهذا التفسير كما وضع بعضهم يضع مقدمة في ما يتعلق بالتفسير وأهميته والمؤلفات فيه، أو أحيانا يضع مقدمة فيما يتعلق به أمور تتعلق بالتفسير، أمور مهمة من علوم القرآن وأصول التفسير، كما وضع ابن جرير الطبري في مقدمته وابن جزي وابن كثير وغيرهم كانوا يضعون مقدمات، وأيضا صاحب نكت العيون الموردي وغيرهم كانوا يضعون مقدمة، وبعضهم يدخل مباشرة دون مقدمة، وهذا عندنا الدلال المحلي دخل مباشرة. قد يكون السبب الله أعلم أنه ذكر أنه كان بدأ في سورة الكهف حتى انتهى إلى سورة الناس، ثم بدأ يشرح في سورة الفاتحة، أن هذا أصله دروس ألقاها على الطلاب، فبدأ في تأليفه أولا أنه دروس، ثم شرع في تحريرها وكتابتها ثم توفي. هذا قد يكون السبب الذي جعله لم يضع هناك مقدمة في الكتاب، أو أنه يعني تكلمه في درسه عن مقدمة لكن لم يحررها. يقول سورة الفاتحة مكية، وهذا هو الأشهر أنها مكية، بمعنى أنها نزلت في مكة قبل الهجرة، وبعض العلماء يقول إنها مدنية نزلت بالمدينة، وبعضهم يقول نزلت مرتين، نزلت بمكة وبالمدينة. والصحيح الله أعلم أنها نزلت بمكة، لأنها تعتبر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. يقول 7 آيات بالبسملة، إن كانت منها، والآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه تعتبر هي السابعة، على أن البسملة هي الآية الأولى. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني الذين قالوا إن البسملة ليست آية، وإنما الآية الأولى فيها الحمد لله رب العالمين، وتكون صراط الذين أنعمت عليهم، هذا رأس آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، على هذا الرأي. طيب يقول يعني أو نقول ما الصحيح من ذلك؟ نقول الصحيح أن البسملة ليست آية. أول آية فيها هي قول تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه هي الآية الأولى، هذه الآية رقم 1، وصراط الذين أنعمت عليهم هي الثالثة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة، فيكون هنا 7 آيات. والبسملة نزلت الفصل بين السور، كما أننا نقول في البقرة ليست البسملة منها، ولا أقول في آل عمران ليست البسملة منها، فكذلك نقول الفاتحة لا فرق بينهم. فجميع سور القرآن من أول إلى آخر 114 سورة كلها البسملة فيها ليست آية منها، وإنما هي آية مستقلة جاءت لفصل بين السور، إلا سورة التوبة فليس فيها بسملة مطلقا. سورة التوبة ليس فيها بسملة مطلقا. إذا قيل لك ما الدليل على أن البسملة ليست آية من القرآن، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني ربي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث حديث صحيح في مسلم يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، دليل صريح. الأمر الثاني أن المصلي في الصلاة الجهرية الإمام لا يجهر بالفاتحة، لا يجهر. قال أنس رضي الله عنه صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يجهروا بالبسملة، لم يجهروا بالبسملة وإنما يجهرون بداية بالحمد. صلى أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالبسملة، وإن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر فجهر لبيان أن هذا جائز، أن هذا جائز، أنك يجوز لك أن تقول بسم الله جهرا ويجوز أن تخفيها. وما يدل على ذلك لو أن المصلي ترك البسملة وقرأ الفاتحة صحت صلاته، لكن لو ترك آية من الفاتحة بطلت صلاته. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهناك رأي آخر أن البسملة آية من الفاتحة، هناك رأي آخر، لكن الرأي الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قد يأتي شخص ويأتي بإشكال ويقول طيب المصحف موجود البسملة رقم واحد، كيف يكون المصحف؟ يأتيك ممكن أحد من عامة الناس يقول لك رقم واحد البسملة، كيف أن تقول ليست من الفاتحة؟ فنقول هذا المصحف كتب على رأي من يرى أن البسملة آية، وهذا المصحف يسمى المصحف الكوفي، المصحف الكوفي الذي كتب برواية حفص عن عاصم، فأثبتت فيه الفاتحة البسملة على أنها آية فقط، وهذا على الرأي الذي يرى أن البسملة آية. أما الرأي الثاني وهو الأصح فلا تعد. الشيخ أحسن الله إليك، هل محل الإجماع أن البسملة يعني هي قرآنا؟ هي قرآن. كلهم اتفقوا على أنها آية مستقلة، آية قرآنية ولكنها مستقلة. لكن يبقى عندنا هل لمن عليه حدث أكبر كالجنابة هل له أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ طيب والبسملة هل يقرأها؟ أقول إذا أراد البسملة على الإطلاق له أن يقرأ، وإن أراد البسملة التي هي آية فيمنع كما يمنع من غيرها، كما يمنع يعني من سائر القرآن فيمنع. أما إذا كان يقول بسم الله على أنها ويقول الحمد لله على أنها كلمة عامة ليست آية هذا جائز. نعم. قال هنا بعدها قال ويقدر لا قال هنا قال ويقدر في أولها قولوا، يقول لأن أولها بسم الله، الباء حرف جر، حرف جر لا بد أن يتعلق بفعل، لما تقول مثلا لما تدخل الباب من هنا تقول بسم الله يعني بسم الله أدخل، لما تذبح تقول بسم الله يعني بسم الله أذبح، لما تلبس تقول بسم الله، طيب بسم الله ماذا؟ قال بسم الله ألبس. فالحرف الجر جار المجرور لا بد أن يتعلق بفعل ماذا؟ لا بد أن يتعلق بفعل، والفعل إما مذكور أو محذوف، هنا محذوف، لذلك قال قولوا بسم الله، ويقدر في أولها قولوا بسم الله. لما تكتب أن تريد أن تكتب تقول تجد تكتب تقول بسم الله يعني بسم الله أكتب، فهذا معناه. قال يكون ما قبل إياك نعبد مناسبا مناسبا له بكونها من مقول العباد، يعني قولوا أيها العباد بسم الله ثم بعد ذلك حتى يتناسب أن تقولوا إياك يا ربنا نعبدك، إياك نعبد نعبدك. إذا قيل إذا ذكر قولوا تناسبت كلمة إياك مع ما قبلها. نعم. قال الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى ملك لجميع للجميع الحمد من لجميع جميع الحمد من الخلق مالك لجميع الحمد مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجوده على موجده على موجده. طيب يقول الحمد لله كلمة الحمد لله الحمد لله يقول هذه جملة خبرية من الله، الله عز وجل يخبر يقول بعدما قال قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، هو لم يتكلم عن البسملة، لم يشرحها، ما قال ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكلم عنها، دخل على الفاتحة مباشرة أو على الحمد. ما السبب؟ إما أنه شرحها في السور الماضية، شرحها في سورة وما بعدها، وإما أن يكون أنها معروفة واضحة فلا تحتاج إلى شرح. فقوله بسم الله مثل ما ذكرنا لكم أنها متعلقة بفعل محذوف أقول بسم الله أو قل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله يعني مثلا أقول أو أحمد أو أقول أو أتكلم أو أفعل بسم الله، أي متبركا بسم الله العظيم، البركة بهذا الاسم، البركة بهذه البسملة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما شرحها في البسملة لأنه شرحها هنا قال الحمد لله، والرحمن الرحيم لم يتكلم عنها في البسملة لأنها ستأتي في سورة الفاتحة. يقول هنا الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله يعني بمضمونها على أنه تعالى، يقول الحمد لله معنى ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله، الثناء على الله على بصفات الكمال، والثناء على الله بصفات الأفعال، فأفعاله تامة وصفاته كاملة، فتقول يقول هنا الحمد لله، والألف واللام في الحمد تفيد الجنس، يعني أن الله سبحانه مستحق الجميع المحامد، مستحق الجميع المحامد، فيقصد بها الثناء على الله عز وجل بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع، قال الحمد لله ثم قال بعدها مالك يوم الدين، قال مالك لجميع الحمد من الخلق، فهو سبحانه وتعالى الذي يملك جميع المحامد التي تصدر من الخلق، أو أنه مستحق لأن يحمده، كأنها الآية تقول الحمد لله رب العالمين، هذا خبر من الله يتضمن الأمر، وكأنه يقول الحمد لله رب، يعني قولوا الحمد قولوا الحمد لله رب العالمين، يقول مستحق لأن يحمده. والحمد لله لله علم، يعني الله علم على المعبود بحق، الله بمعنى مأخوذ من الإله، وهو المعبود بحق، المألوه يعني المحبوب الذي تأله النفوس وتحبه، علم على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. قال رب العالمين، قال مالك، الرب والخالق، الرب الذي خلق الشيء ورباه حتى نشأ وكمل، فيقول مالك جميع الخلق من الإنس والجن، فرب العالمين أي خالق الخلق جميعا، وربهم الذي خلقهم ورباهم ورزقهم. فيقول من هم العالمين؟ قال هم الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم من المخلوقات التي قد تخفى علينا، فهو رب العالمين، رب العالم كلها، رب العالم كلها. كل منها يطلق عليه عالم، فتقول عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وغير ذلك. قال وغلب في جمعه بالياء والنون، لماذا ما قيل عالم أو عالمها أو عالم المخلوقات؟ قال عالمين بالياء والنون، قال لأن فيها العقلاء من الإنس والعلماء من الإنس، ولذلك غلم مراعاة لهؤلاء. والعالم من العلامة، قال العلم من العلامة، من العلامة لأن علامة العلامة وجده، وهو رب العالمين أي رب هذه المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الرحمن الرحيم، أي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. يقول الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن الرحيم؟ أي الله عز وجل هو ذو الرحمة، ذو الرحمة. ما معنى الرحمة؟ قال إرادة الخير لأهله. أولا نعرف أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذان الاسمان يتضمنان صفتين، ما هما صفة؟ أو يتضمنان الصفة، صفة الرحمة. والرحمة تكون عامة وتكون خاصة، رحمة عامة للخلق كلهم كفار ومؤمنون، ورحمة خاصة لعباده الذين اختصهم فيرحمهم رحمة خاصة. ولذلك قالوا إن الرحمن أبلغ، لأن رحمة عامة، الرحمن هذا الاسم يشمل رحمة الخلق كلهم، والرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحيم تكون خاص بالمؤمنين، والرحمن يكون عاما للخلق كلهم، وهو رحمن على الكفار فيرزقهم، ورحمن على الخلق كلها وعلى الدواب وعلى الحيوانات فيرحمهم سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا لله هذين الاسمين الرحمن الرحيم كما نثبت له العزيز الحكيم والقدير وغيرها، يتضمن هذان الاسمان صفة الرحمة، فنثبت لله أن الله موصوف بالرحمة وهو يرحم عباده، ونثبت لله أيضا أثر هذه الرحمة وهو متعلق هذه الصفة، فهذه الصفة لها أثر، فنقول الله هو الرحمن لأن اسمه الرحمن، وهو ذو الرحمة لأن الرحمة صفة، وأيضا هذه الصفة لها أثر وهو أنه يرحم عباده، يرحم المستضعفين ويرحم التائبين ويرحم سبحانه وتعالى. أما المؤلف هنا قال ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، هذه لا ما فيها كلام واضح. قال ثم قال الرحمة هي إرادة الخير لأهله، هذا تأويل، هذا تأويل عن مذهب الأشاعرة لا يجوز، لأن هذا صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر. كيف نقول الرحمة إرادة الخير؟ هذا مذهب الأشاعرة الذين لا يريدون أن يثبتوا لله صفة الرحمة، يقولون كيف نقول الله يرحم والمخلوق يرحم، والأم ترحم صغيرها، والحيوان يرحم صغيره، فإذا أثبتنا الرحمة لله شبهنا الخالق المخلوق. هذه قاعدة اللي عندهم، هذه قاعدة باطلة لا تصح. هذا على قاعدة أيضا يرد عليهم منه، طب المخلوق يريد الخير للناس أيضا، يريد الخير، نعم يريد ويشاء المخلوق، فكيف أنتم تثبتون للمخلوق إرادة وتنفون عنه الرحمة؟ هذا ما يمكن، هذا تناقض. فنقول قوله إرادة الخير لأهله هذا صرف من اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد وهو باطل، ونقول الرحمن الرحيم اسمان يتضمنان صفة الرحمة، صفة الرحمة. طيب الله يريد بعبادة لأهله الخير صح، لكن نقول ليس هذا معنى الرحمة، نقول هذا أثر الرحمة، هذا من أثر الرحمة، فالله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم وموصوف بالرحمة، ومن أثر الرحمة أن يريد بعباده الخير، من أثر الرحمة أن يريد بعباده الخير. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، قال سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين ويحب الصابرين، يحب ما يحبونه. فالله أثبت نفسه المحبة، أثبت نفسه المحبة، فنثبت لله صفة المحبة، ولا نؤولها بمعنى آخر، لا نؤول أن نقول المحبة هي إرادة الثواب أو إرادة الجزاء، نقول لا، من أثر المحبة أنه إذا أحب فإنه يريد به خير ويعطيه كذا ويعطيه كذا. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماوات، قال نادى الملائكة فقال إني أحب فلان، ثم إن ثم أو نادى جبريل ثم الملائكة، جبريل نادى الملائكة إن الله يحب فلانا ابن فلان، فيوضع له القبول في الأرض وتقبله النفوس طيبة، تقبل هذا الشخص لأن الله أحبه. هذا من أثر المحبة، هذا من أثر المحبة. نعم. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم. ومن قرأ مالكي فمعناها مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. شوف المؤلف قال مالك يوم الدين، هذه قراءة، هذه قراءة، قراءة سبعية، قراءة الكسائي وأيضا غيره، قراءة سبعية ثابتة أن تقرأها هكذا: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فملك على، والمؤلف هنا أخذ بقراءة ملك، مؤلف محلي يقرأ ملك يوم الدين، ولذلك فسرها قال ملك يوم الدين. ما المراد بيوم الدين؟ قال الجزاء، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، كما تدين تدان أي كما تجزي تجازى، الجزاء. قال وهو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس نفس شيئا. وخص بالذكر، لماذا خص هذا اليوم؟ قال يوم الدين، مالك يوم الدين. الله عز وجل يملك القيامة فقط، يوم القيامة، ولا يملك الدنيا والآخرة، يملك الدنيا والآخرة، لماذا خص هذا اليوم؟ قال مالك يوم الدين، يوم الدين. قال لأن ملكه ظاهر فيه، يعني الملوك كلهم تزول مملكاتهم، ما في ملك، الدنيا فيها ملك، ملك في هنا وملك هنا وملك هنا، ملوك كثير في الدنيا، في الآخرة ما في ملك، كل الناس عبيد على درجة واحدة، فيزول تزول يزول الملك. ولذلك قال ملكه ظاهر، لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله، كل الملوك تسقط مملكاتهم ما في ملوك. قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال ومن قرأ مالك، الآن أتى بكلمة مالك، قال ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، هو مالك الأمر، الأمر والزمام بملكه تحت حكمه. قال مالك ذلك اليوم، أو هو موصوف بذلك دائما، فتقول مالك يوم الدين هو وصف دائم، مالك يوم الدين، مثل ما تقول غافر، غافر، تقول غافر هذا فلان غافر، والله غافر الذنب، دائما غافر، ليس غافر وقت دون وقت. ومالك لو جاءك شخص وقال لك أيهما أبلغ، أيهما أبلغ، ملك ولا مالك؟ نقول مالك أبلغ. لماذا؟ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فمالك فيها ألف، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فمالك. ولأن إذا قلت مالك فهو ملك ومالك، ملك ومالك. في الدنيا المالك هو الذي يملك حقيقة، فأنا نقول لك أنت مالك الكتاب، وأنت مالك القلم، وأنت مالك الثوب، لأنك تملك ما يملك غيرك. لكن الملك لا، الملك قد يكون مالك قد لا يكون مالك، فملك البلاد ما يملك أشخاص ولا يملك أموالهم، وإنما هو ملك بشكل عام، فقد يكون مالك لبعضها تارك بعضها، لكنه يقال ملك. بخلاف لما تقول مالك، ما يقال الحاكم مالك، لأنه لو كان مالكا أصبح الناس تحته حكمه وتصرفه، وهذا لا يمكن، لا يمكن. هذا الفرق بينهما، فيكون كلمة مالك أبلغ. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. إذا قيل لك إياك نعبد وإياك نستعين، نقول هذا الصفة، هذا الأسلوب أسلوب حصر، أسلوب حصر، أي نعبدك أنت لا نعبد غيرك. إياك تقول لفلان إياك أحب، يعني لا أحب إلا أنت، إياك ها أود لا أود إلا أنت، هذا معنى فتقديم إياك لإفادة الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره. قال وإياك نستعين أي نطلب المعونة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله إلا بالاستعانة بأن يعينه الله عز وجل. أنت تريد أن تصلي ركعتين لا يمكن أن تؤديها إلا إذا أعانك الله على تأديتها، فأنت تعبد الله وتطلب منه العون على أن تحقق هذه العبادة. لو سألك سائل قال لك لماذا قدم العبادة على الاستعانة، نقول لأنها الأصل والاستعانة وسيلة، والعبادة هي الأصل والاستعانة وسيلة. وكذلك هل يكون استعانة من ضمن العبادة؟ والاستعانة نوع، استعانة فرع من العبادة، الاستعانة والتوكل هذه كلها أنواع من العبادة. هذا من ذكر الخاص بعد العام هنا؟ ممكن نعم، العبادة عامة والاستعانة الاستعانة نعم خصوص وعموم، نعم بينهم خصوص وعموم. الشيخ لماذا هذا بين قوسين الجملة ونطلب المعونة على العبادة الظاهرة؟ عندنا بين قوسين في سبب لذلك هو من كلام المؤلف لا ونطلب المعونة هذه قد تكون صفة من بعض النسخ، يعني هم إذا طلع قرأ في نسخة مخطوطة تجد هناك بعض الصفة مثل الطالب الآيات في الناسخ يثبتونها، يثبتونها معنى أن هذه ناس ساقطة من النسخة. نعم أخرى إذن الصراط المستقيم أرشدنا إليه ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل منه الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل الإفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم الصواب وله المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا؟ قال ارشدنا، لأن الهداية نوعان، هداية خاصة هداية عامة. الهداية العامة هداية معنى الإرشاد، وهذه يملكها الله عز وجل ويملكها المخلوق، فأنت تملك الهداية والله يملك هداية. الهداية العامة هداية الإرشاد والدلالة هذه كل يملكها الله سبحانه وتعالى. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي الهداية يملكها الإنسان، الهداية العامة هداية الإرشاد. هناك نوع آخر من الهداية يسمى هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها المخلوق، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحب ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، ما يملكها إنسان، أنت ما تستطيع أن تهدي الكافر إلا هداية الإرشاد بمعنى أنك تدل على الخير، لكن هداية التوفيق أنه يهتدي هو بيد الله سبحانه وتعالى. وقال هنا اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا إليه، هداية الإرشاد. طيب يأتيك سائل ويسألك يقول لك طيب كيف يقول المسلم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي يصلي؟ ونقول معناها زدنا هداية وثبتنا عليها. المؤمن يقول اهدني أي زدني هداية فيه وثبتني عليه. أن تقول اللهم اهدني العلم النافع أي زدني هداية فيه وثبتني عليه. الذين اهتدوا زادهم هدى نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نزيدهم. قال أرشدنا إليه، قال اهدنا الصراط المستقيم، قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم. يقول كلمة الصراط المستقيم بدلها بدلها هذا بدل صراط الذين أنعمت أيوة عليهم، يعني عطف بيان أو بدل. إذا قيل لك اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ تقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نقول ذكرهم الله في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا من أنعم عليهم قال بالهداية. قال صراط الذين أنعمت عليهم ويبدلوا من الذين بصلته. الذين أنعمت عليهم لو قال صراط الذين وسكت ما ندري منهم. لما قال طيب من هم الذين؟ قال أنعمت عليهم، فأصبحت أنعم عليهم بدل إيضاح عطف بيان توضيح. قال صراط، قال بصلته، ما هي صلة الذين؟ ما بعدها صلة الموصول هي ما بعدها. قال غير المغضوب عليهم، ما المراد بالمغضوب عليهم؟ نقول هذا التفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى والضالون هم النصارى، ويدخل في ذلك اليهود وكل من غضب الله عليه، ويدخل في ذلك الضالون النصارى وكل من ضل عن طريق الحق كلهم، لكن يدخل دخولا أوليا اليهود والنصارى لأن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونكتة البدل، نكتة البدل لما يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، ما الفائدة النكتة؟ يعني ما يعني فائدة، ما الفائدة، ما الفائدة من هذه البدلات؟ قال ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. لما يقول صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم، أخرج المغضوب عليهم والضالين وأثبت، قال هذا يدل على أن اليهود ليسوا على هداية وأن النصارى ليسوا على هداية. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن قول تعالى أنعمت عليهم، لأن الله أخرجهم قال غير المغضوب عليهم وقال غير الضالين، فهؤلاء ليسوا على هداية حتى يدخلوا بالإسلام. اليهود والنصارى الموجودون الآن ليسوا على هداية وليسوا على حق، ليسوا على حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أي شخص الآن يهودي أو نصراني يسمع بالدين ثم لا يدخل فيه فإن موعده النار، فإن موعده النار. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فاليهود والنصارى لا يقبل منهم، لا يقبل منهم صرف ولا عدل، ولا يقبل منهم عبادة حتى يدخل في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. فالذين يدعون أنهم يقول بعضهم أنتم أيها المسلمون على دينكم وعلى نبيكم، ونحن على النبي ديننا وعلى نبينا، نحن عندنا الإنجيل وعندنا عيسى، واليهود يقول نحن عندنا التوراة وعندنا موسى ونعبد الله. فنقول لا، الدين عند الله الإسلام، لا تدخل في الإسلام يقبل منك، لا تدخل على كفر. الله سماك كافر، قال إن الذين كفروا كتاب مشير في نار جهنم، من أهل الكتاب سماهم كفار حتى يدخلوا في الإسلام. فإن دخل في الإسلام واعتنق الإسلام فقد نجا وسلم، وإلا يبقى على كفره وضلاله، وموعده النار. قد يأتيك شخص ويقول لك طيب الله عز وجل قال في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنهم بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووعدهم بهذا الوعد. نقول هذا قبل الإسلام، لكن لما أتى الإسلام نسخ كل هذا. فهؤلاء الذين ماتوا وهم يهود ونصارى وصابئون وآمنوا، لأن الله قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هؤلاء الموجودين ليسوا مؤمنين. الذي يقول عيسى ربي ليس مؤمنا، الذي يقول عيسى ابن الله ليس مؤمنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذه كلها دعاوى باطلة لا تصح. تحقيق العبادة أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتتبع شرع محمد وما جاء به محمد وما جاء بالقرآن، وما قبل القرآن كله نسخ وكله باطل لا صح. إن الدين عند الله هو الإسلام فقط وغير ما يقبل. هذه السورة سورة عظيمة جليلة، آياتها عظيمة، اشتملت على أصول الدين، أصول الشرائع، أصول العقائد والتوحيد والطاعة، وفوائدها كثيرة جدا. وفيها يعني حيث أي حيث إن هذه السورة أيضا فيها فوائد حتى في جانب العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الواقية، سماها الشافية، ونعرف قصص كثيرة أنها حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أنه تداوى بسورة الفاتحة فشفنا، يقول أتيت مكة فأصبت بوعكة شديدة، بوعكة شديدة في مكة، أتى من الشام إلى مكة فأصيب بوعكة شديدة جدا، يقول حتى لا أستطيع الصلاة، ويقول لازمت زمزم وسورة الفاتحة وقرأت الفاتحة وبدأت أشرب زمزم حتى شفي شفي. ونعرف قصة الرجل الذي الرجل الذي يعني لدغ في قوم، مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقروا عليه سورة الفاتحة فشفي مباشرة وقام، فهي شافية كافية كما قال لم تعلم أنها هي الشافية كافية. فالسورة فيها فوائد عظيمة، فيها فضائل عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وما قرأنا في هذا اليوم وهذا اللقاء، فيه بركة عظيمة. نسأل الله يجعل في موازين حسناتنا ويوفقنا وإياكم لطاعته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله.